هذا الرجل هو اللي كان مسؤولا يعني عن موضوع النسب اللي هو جنادة بن عوف الكناني المكنى بأبي ثمان، كان يوافي الموسم في كل عام، كل سنة يأتي إلى موسم الحج. قال: فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاد. لكن ينادي في موسم الحج على الحديث يقول: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاد. قال: لا يحاب من الخوف وهو الاسم، يعني لا يؤثر، يعني ما يفعله فهو ليس باسم، يعني هو حلم. لا يحاب ولا يعاد. ألا وإن صفر العام الأول، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال، فيحله للناس، فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، إلى قوله الكافرين. قال: وقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمون. ثم ساق رواية أخرى عن مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله، قال: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له، هو نفس أبو ثمامة لكن يأتي على حمار له، فيقول: أيها الناس، إني لا أعاب ولا أحاب، ما أفعله ليس عيبا ولا إثما ولا لا أفعله عيبا ولا أفعله، ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا الصفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته، ويقول يعني يقول: لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا الصفر وأخرنا المحرم. يعني إذن كانوا على هذه الرواية كان النسيء هذا لم يكن يجعلونه في كل عام، يعني عام نسيء وعام يعني في عام يكون المحرم حراما والسفر حلالا كما هو يعني كما شرعه الله تعالى، والعام اللي بعده يعكسون يعني يجعل السفر هو المحرم والمحرم هو السفر. فهو قوله ليواقفوا عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحل ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام، يؤخرون السفر عن موعده. وساق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، الكنية أبو ثمامة لقب القلمس، لقب هو إنما أشعر بمدح الأرض، مثل ما يقال مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه عمر، وكنيته اللي هو كنية لما صدرت أبي النووي، كنيته اللي هو أبو حفص، ولقبه الفاروق مثلا، يعني أيضا أمير المؤمنين لقب آخر ممكن تتعدى بالحلقة، فهو يعني كأنه لقبه القلم مس يعني، واسمه اسمه إيه جنال، وكنيته أبو ثمامة. قال: وكان في الجاهلية، وكان في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال: اخرجوا بنا، قالوا له: هذا المحرم، قال: ننسئه العام، هما العام صفران، فإذا كان العام القادم قد قضينا فجعلناهما محرمين، قال: ففعل ذلك، فلما كان عام قادم قال: لا تغزوا في صفر، حزموه مع المحرم، هما محرمين. قال يعني هذه الرواية عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيها صفة النسيء، انه يعني السنة يكون الشهور المحرمة تكون خمسة، السنة تكون الشهور المحرمة ثلاثة، يعني في سنة يجعلون شهرين محرم وصفر يجعلونهما محرم ومحرم فيحرمون شهرين يعني بعد كده تمشي ترتيب السورة عادي السنة اللي وراها محرم وصفر يصبحون صفرا وصفرا كان الصفر الأول والصفر الثاني في نفس السنة والسنة يكون فيها محرم الأول ومحرم الثاني فبحيث السنة يكون فيها شهرين محرم بالإضافة طبعا لتحريم رجب وقعدة وذوالحجة يعني خمسة أشهر محرمة والسنة فيها ثلاث أشهر بس محرمة اللي هي رجب وقعدة وذوالحجة ابن كثير رحمه الله كان يرجح الرواية الأولى يعني يقول فهذه صفة غريبة في النسيم وفيها نظر لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر فإن هذا من قوله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيقول يعني هذا كأنه يعني يعارض هذه الرواية كأنها تعارض ظاهر قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدد الشهور المحرم لكن الذين أخذوا بهذه الرواية قالوا يعني لا مانع أن يكون يعني يفعلون هذا في بعض الأحيان وكأن المواطئة عدة ما حرم الله يعني تكون على مستوى السنتين يعني مش على مستوى السنة الواحدة يعني هم في النهاية كانوا كل سنتين محرمون ثمانية أشهر يعني في السنتين كانوا موافقوا على عدد ما حرمه الله يعني لم يكن في نفس ذات السنة يعني ولكن يعني الشهر الذي يحرمونه في السنة فيحرمونه في السنة التي بعدها يعني بحيث أن مجموع السنتين أنه في هنا ثمانية أشهر محرمة عام خلال السنتين إن كان دورة تعود في السنة قال وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا طريقة ثالثة في المسيح ما هي هذه الطريقة قال في قوله تعالى إنما المسيء زيادة في الكفر قال فرض الله عز وجل الحج في ذي الحج وكان المشركون يسمون الأشهر ذو الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسقطون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفر في نسخة فيسمون صفر صفر يعني كأن الإيه على هذه الطريقة احنا مشينا من ذي الحجة لغاية بلد القادة ماشي صح يعني بعدين بعد وبعد القادة ذي الحجة قد يحجون في مدرسة أخرى ثم يسقطون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفر صفر قال يسمون شعبان رمضان ثم يسمون رمضان شوالا ثم يسمون ذا القعدة شوالا ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم في الحجة يعني الطريقة فيها يعني شيء من يغنون شوية لكن يعني كأن فحواها هم كانوا يعني يأتون في سنة فيسقطون المحرم بالمرة يعني بعدين يمشون على ترتيب الشهور يعني يأتون في سنة فيسقطون شهر المحرم كأنه غير موجود فيصبح المحرم اسمه ايه صفر ثم بعد صفر الشهر اللي بعد صفر هو ايه ربيع الأول أليس كذلك نعم فربيع الأول فالشهر هو كان أصلا صفر في الحقيقة يسمونه الإيه؟ ربيع الأول الشهر اللي هو كان ربيع الثاني يسمونه يعني وهكذا كان يحصل ترحيل يعني فكل شهر كان حذف الشهر رقم واحد من السنة والشهر رقم اثنين اللي هو صفر يصبح هو واحد والشهر رقم ثلاثة يصبح هو اثنين وهكذا فهذه الطريقة تؤدي إلى أن الحج يأتي في غير موعده يعني الشهر اللي هو يسمونه ذو الحجة ويحجون فيه فهو في الحقيقة يكون شهر ذو القعدة وليس ذو الحجة يعني يعني الشهر راح يكون في حقيقته انه شهر انه شهر ذي القعده، لكن هم بسبب ان هم حذفوا الشهر من اول السنه، فالشهر اللي هو رقم 11 اللي هو ذي القعده المفروض هو عندهم هو شهر ذي الحجه. قال ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يعني قال حتى وافق حجة أبي بكر الآخرة من العامين في ذي القعدة، يعني كان الدورة هذه بتعود كل سنتين، يعني يعملون هذا الموضوع كل سنتين، وبعدين في نهاية السنتين يعوضوا الشهر اللي كان محذوف يرجعوه مرة ثانية، وبعدين يعيدون الدورة بطريقة أخرى. فالحاصل أنه على هذا الوضع يقول أنه في سنة السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه للعام التاسع، النبي عليه الصلاة والسلام يحج في هذا العام، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه يحج بالناس، يقول أن أبو بكر رضي الله عنه حج بالناس في العام التاسع، فكانوا يحجون في ذي القعدة، لأنه كانوا مسميين ذي القعدة، كانوا سموه ذي الحج. وبعدين بعد ذلك رجعوا ردوا الشهر اللي كان محذوف ورجعوه مرة ثانية، فلما العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان شهر ذي الحجة فيه يوافق ذي الحجة، يعني فيما شرع الله سبحانه وتعالى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقضى على قال فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. ابن كثير ايضا يقول هذا الذي قاله مجاهد فيه نظر ايضا كيف تصح حجه ابي بكر وقد وقعت في ذي القعده، وان هذا وقد قال الله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإنما نودي لذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر. فابن كثير يعني ضعف في هذه الرواية، يعني كان ابن كثير رحمه الله يعني ضعف صفتين أو كيفيتين النسيء، وصحح يعني الطريقة الأولى، قال هذه هي طريقة النسيء عندهم، هي فقط مجرد مسنة، يعني انه تسمية المحرم صفر والصفر المحرم، بعد كده تمشي شهور السنة بطريقة المعتادة، فذو الحجة يعني لا يأتي إلا في ذو الحجة حتى عند المشركين أيام الناس. قالوا لا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من بيان السنة عليهم وحجهم كل شهر عامين هكذا لهم، فإن النسيء حاصل بدون هذا، فإنهم لما كانوا يحبون الشهر المحرم عاما يحرمون عوضا صفرا وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء الشهورها، ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده الصفر والربيع والربيع إلى آخره، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله في تحريم أربعة أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسبونه إلى صفر أي يؤخرونه، يعني فقال هو سمي نسيئا مجرد تأخير، يعني تأخير تحريم المحرم إلى صفر، ولكن يعودون يجعلون صفر هو المحرم المحرم هو صفر، مجرد عكس الأمرين. وقال لهم كانوا لا يفعلون هذا في كل سنة، وإن السنة يفعلون هذا السنة تبقى الشهور على ترتيبها المعتاد، يعني لذلك قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني في عام المحرم هو المحرم فعلا، وعام اخر المحرم هو الصفر والصفر هو المحرم، هذا معنى يحلونه عاما ويحرمونه عاما. سمي نسيء نسيئا من النسيء اللي هو التاخير والتاجيل، بمعنى انهم يؤجلون المحرم الى الصفر.

يكون ايه مقام، يعني مثلا الخطيب على المنبر يقول ايه في مقامي هذا، في مقامي هذا يعني مكان، مكان قيامي. لكن مكان الإقامة يسمى ايه مقام. وقال تعالى عن الجنة قال حسنة مستقرا ومقاما، وعن النار والعياذ بالله ساءت مستقرا ومقاما. فمكان الإقامة يسمى مقاما، ومكان القيام يسمى مقام. لذلك القبر، القبر يسمى مقام ولا مقام؟ نعم مقام، يعني المتوفى لا يكون قائما في قبره، فهو مقام. القبور يقال مقام الفلان، بمعنى مكان إقامته يعني. لا يستطيع شيخ هو مقام، ترى مقام يعني في البرزخ يعني، ولذلك يبعث. قال ثم زهدت، قوله سبحانه وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا أرضا منكم للدنيا بدلا من الآخرة. ثم ذهب تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة رحمه الله، فقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم ساق الإسناد عن قضايا الإمام أحمد، وكذلك في أخيرها أيضا ذكرناه رواه مسلم أيضا في الصحيح، عن المستورد أخي بني فهد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع، يعني لو وضع إصبعه في الماء فدلها وأخرجها، نظر وضع في بحر في اليم في بحر المونها، فلينظر بما ترجع، ماذا أخذت هذه الإصبع من هذا البحر أو من هذا النهر. فهذا مثل الدنيا فيها، والحديث في صحيح مسلم. ثم ساق الإسناد أيضا عن أبي عثمان قال قلت يا أبا هريرة رضي الله عنه سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. ثم تلا هذه الآية، يعني قد سمعت أبو عثمان يقول لأبي هريرة رضي الله عنه سمعت من إخواني البصرة أنك تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنة بمليون، يعني قال بل حسنة بمليونين عند الله تعالى يجزي. ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. الدنيا كلها بما مضى وما بقي كلها بالنسبة لله. وعن الأعمش في قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قال كزاد الراكب. كزاد الراكب يعني مثل الراكب على البعير ولا دابة لا يكلم مكان، لا يحمل معه الأثاث والمتاع والأسرة والفلوس والدور، إنما يحمل معه الشيء القليل يعني الذي يكفيه حتى يوصله إلى المقصود. فالغذاء حرب المسافة في الطيران وتجد الوزن يعني ما يسمح له، لو غذاء معدودة فيحاول يقلل يعني قدر الإمكان يأكل في الشيء القليل ويأكل أشياء أكثر. قال وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال ائتوني بكفن الذي أكفن فيه. عبد العزيز بن مروان بن الحكم اللي هو والد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ائتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال أما لي من كثير ما أخلفه من الدنيا إلا هذا. وكان يعني رحمه الله كان أميرا على مصر في وقت من الأوقات، كان كبار أمراء الأمير كانت له أموال كثيرة وكذا. لما حضرته الوفاة نظر إلى الكفن وقال أما لي من كثير ما أخلفه أو أخلفه من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. قال ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال سبحانه وتعالى، هذا ما سبق في الآية الكريمة أيضا يوضحه أيضا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال إذا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. بالنسبة لقياس الدنيا بالآخرة لأن الدنيا فانية والآخرة باقية، يعني إذا قياس الفاني إلى الباقي، الفاني مهما يعني طال سنوات ومهما إذا قفته بالآخرة التي لا نهاية لها وأهل الجنة عن الخلود فلا الموت، فالدنيا هي يعني قليل بالنسبة لي. قال ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله عنه استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب، حيا من العرب قبيلة من قبائل العرب، فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما من العرب قبيلة من العرب للخروج معه في الجهاد فتثاقلوا وتكاثروا ولم يخرجوا معه عليه الصلاة والسلام فأمسك الله عنهم الفترة فكان عذابه. قال تعالى ويستبدل قوما غيركم، هذا معنى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. تعتبر القاعدة يعني أن العبرة إيه؟ يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا سبب نزولها في قوم معينين وعذبوا بمنع الحق، لكن لفظها عام يعني في كل من تقاعد عن الخروج للجهاد الواجب فهم توعدوا بعذاب أليم إما في الدنيا وإما في الآخرة. طيب الفرق كيف موفق بين هذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هل ترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني الرزق والنصر عندما يأتي من الله تعالى يكون رحمة بالضعفاء، يعني أن الضعفاء والمساكين وكذا هم سبب يعني للبركة والرزق، وأنه يعني قد يكون القوم يعني إنما يصدقون بسبب هذا الضعيف وسبب هذا المسكين حتى لا يستثقل الناس وجود المسكين بينهم يحسنون إليه أو الضعيف بينهم يقومون بشأنه أو كذا، لعل هذا الضعيف أو المسكين هو سبب ما يأتيك من الرزق، وإذا قطعت عن الإحسان إليه قد يقطع الله تعالى عنك الرزق كأنما كنت ترزق بسببه. ضرب الله تعالى المثل في سورة القلم أصحاب الجنة الذين كان أبوهم إيه؟ الجنة الثانية كان أبوهم رجلا صالحا كان إذا جاء الثمار يأتيه المساكين فيحسن إليهم، فلما جاء أولاده بعد وفاة أبيهم عزموا على قطع هذه العادة التي كان عليها أبوهم من إعطاء المساكين، فقطع الله تعالى عنهم الرزق وأحرق جنتهم. لكن القتل يعني بالنسبة للسؤال أخينا يعني يقول طيب هؤلاء القوم الذين هنا عنهم القتل ألم يكن فيهم مسكين أو لم يكن فيهم ضعيف أو كذا، كيف لم ينصرهم الله أو لم يرزقهم الله تعالى؟

في الأول الأخيرة لأن نرى يعني استعمال كلمة إلى رسول الله هذا يعني هذه الكلمة استعمالها صحيح يعني يجوز ضروريا أو حتى في ذلك الأخير يعني قبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يعني جملة غير تامة يعني يقول بس استعمل هذه الجملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طبعا يعني يحسب الظن بقائلها يعني ويقدر من المعاني انه قصد يعني انه قصد معنى حسنا يعني وانه لابد من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وانه التوصية للمصطفى عليه الصلاة والسلام لا نسقط على هذا لكن كما ذكرنا أنه انتقد هذا الكثير من العلماء من جهة أن المعنى غير تام وقد يفهم منها بعض المعاني غير صحيحة يعني كأنهم لا يسألون مثلا شيئا آخر من أمور الدين أو التطاول على شيء آخر من يعني مقدسات الإسلام والمسلمين وكذا يعني من شرع الله يعني المسلم يعني يظهر كل محرم يعني يرتكب ويتعدى على أي شيء من حرمات الدين ويضع على الإساءة إلى الصحابة وأمهات المؤمنين والرسل الكرام جميعا صلوات الله وسلامه عليهم لكن يعني من باب إحسان الظن بقائلها يعني أنه قصد أو لم يقصد يعني هذا المعنى وإنما قصد يعني إذا أصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكتون على هذا المسؤول لكن الأحسن والأولى أن يعبروا عن هذا المعنى تعبيرات مناسبة يعني توضح الإقامة وتزيد الأسئلة. الأمر هذا